بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. تحدث المصنف رحمه الله فيما مضى على باب الاشتغال، وبعدما عرفنا ضابط الاشتغال رأينا أنه يجوز في الاسم السابق كما اصطلح عليه، أو في الاسم المشغول عنه كما يقال. رأينا أنه يجوز فيه خمسة أوجه: يجوز فيه رجحان النصب ووجوبه، ووجوب الرفع، وجواز الوجهين على حد سواء، ورجحان الرفع. بعد هذا سيتحدث على التنازع في العمل، وهو الدرس 48. أولا، ما هو ضابط التنازع، أو ما هي صورة التنازع؟ إذ قلنا مرارا إن الإمام ابن هشام كثيرا ما يستغني عن القاعدة بالمثال، فمن مثاله تؤخذ القاعدة. لم يتحدث عن ضابط التنازع كما فعل في باب الاشتغال، وإنما اكتفى لم يتحدث عن القاعدة وإنما اكتفى بالمثال، إذ قال: يجوز في نحوي ضربني وضربت زيدا. ضابط التنازع هو أن يتقدم معمولان أو أكثر، أن يتقدم عفوا عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من العاملين أو العوامل المتقدمة تكون أو يصح طلبها للمعمول الثاني، للمعمول المتأخر، مع بقاء المعنى صحيحا، مع بقاء المعنى صحيحا. لا بد من زيادة هذا القيد. أعيد: ضابط التنازع هو أن يتقدم عاملان أو أكثر، عاملان أو عوامل، ويتأخر معمول واحد أو أكثر، ويصح كل من العاملين أو العوامل يصح عمله المتقدم في المعمول المتأخر. وتبقى المعنى صحيح. أما إذا فسدت المعنى فلا يسمى ذلك من باب التنازع كما سنرى. مثال ذلك، قال المصنف: ضربني وضربت زيدا. في هذا المثال تقدم عاملان: الأول ضربني، والثاني ضربت. تقدم إذن عاملان، وتأخر معمول واحد وهو زيدا. ضربني وضربت زيدا، تأخر معمول واحد، وكل من ضربني وضربت يطلب العمل في زيد. لو سلطناه عليه لصح عمله فيه، يصح أن تقول ضربني زيد، لأنه يطلبه ليكون فاعلا له، ويصح أن تقول ضربت زيدا، يطلبه ليكون مفعولا له. إذن فكل منهما يطلب هذا المعمول، هذا هو ضابط التنازع. لا بد أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم سواء كان عاملان أو أكثر كما سنرى في الأمثلة يكون طالبا للمعمول المتأخر، ومع ذلك الطلب يبقى المعنى صحيح. فإذا قلت ضربني وضربت زيدا، أو كلمني وكلمت زيدا، لم تفسد المعنى. كلمني زيد أو كلمت زيدا، يعني التغير الذي يحدث هو في نسبة الفعل فقط، وهذا لا يفسد المعنى. فإذا صلت العامل الأول ماذا قلت؟ ها؟ كلمني زيد، كان المتكلم هو المفعول، هو المتكلم معه، وكان الاسم المذكور المعمول المذكور هو ماذا؟ هو الفاعل، هو المتكلم. إذا صلتنا العامل الثاني ماذا نقول؟ كلمت زيدا، صار المتكلم هو الفاعل، والاسم المذكور المتأخر هو المفعول. هذا هو الخلاف. قلنا وهذا التغير يفسد المعنى أم لا يفسد المعنى؟ لا يفسد المعنى. فساد المعنى يعني الاجتماع بين المتناقضين. فساد المعنى يكون بماذا؟ بالاجتماع أو بالجمع بين المتناقضين، بين مثلا بين النفي والإثبات كما سنرى. قلنا يتقدم عاملان أو أكثر، في هذا المثال تقدم عاملان وتأخر معمول واحد. ومن صور التنازع يتقدم عاملان ويتأخر معمولان أيضا، يتقدم عاملان ويتأخر معمولان. مثل أن تقول كلم وأكرم زيد عمرا، كلم وأكرم زيد عمرا، تقدم ماذا؟ عاملان وهو كلم وأكرم، وتأخر معمولان وهما زيد وعمرا. وكل من العاملين السابقين يطلب المعمولين المتأخرين. يصح أن تقول كلم زيد عمرا، ويصح أن تقول أكرم زيد عمرا. هل تفسد المعنى أم لا؟ فالمعنى يبقى صحيح، مع هذا الطلب يبقى المعنى صحيح. وأيضا من صور التنازع أنه يتقدم أكثر من معمول من عامل، أكثر من عاملين. مثلا تتقدم ثلاثة عوامل ويتأخر ماذا؟ معمول واحد. وذلك كالمثال الذي استشهد به المصنف: كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. صليت أولا، وباركت ثانيا، وترحمت ثالثا. إذا تقدمت ثلاثة عوامل وتأخر معمول واحد وهو الجر والمجرور، وهو على إبراهيم. وبين قوسين الحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ كما بين الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، قال هو بزيادة الترحم منكر، أو قال هو منكر بزيادة الترحم وترحمت. طيب، لكن المؤلف استشهد به على تقديم أكثر من عاملين وتأخير معمول واحد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. فهذه العوامل الثلاث كلها تطلب المعمول وهو الجر والمجرور. يصح أن تقول كما صليت على إبراهيم، ويصح أن تقول كما باركت على إبراهيم، ويصح أن تقول كما ترحمت على إبراهيم. ومن صور التنازع أن يتقدم أكثر من عاملين ويتأخر أكثر من معمول واحد، هذا أيضا من صورة التنازع. يتقدم ماذا؟ أكثر من عاملين ويتأخر أكثر من عامل واحد، أكثر من معمول واحد. وذلك كما في الحديث وهو صحيح: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فتقدمت ثلاثة عوامل: تسبحون أولا، وتحمدون ثانيا، وتكبرون ثالثا. هذه ثلاثة عوامل. وتأخر ماذا؟ أكثر من معمول واحد، تأخر معمولان وهما دبر وثلاثا وثلاثين، دبر كل صلاة وثلاثا وثلاثين. فدبر منصوب على المفعول فيه، منصوب على الظرفية على المفعول فيه. ثلاثا وثلاثين منصوب على المفعول المطلق. على كل حال فكلاهما معمول، فكلاهما معمول. لماذا؟ للعوامل السابقة: لتسبحون وتحمدون وتكبرون. فكل هذه العوامل تطلب هذين المعمولين. فيصح أن تقول تسبحون دبر كل صلاة 33، ويصح أن تقول وتحمدون دبر كل صلاة 33، ويصح أن تقول وتكبرون دبر كل صلاة 33. إذن هذه الصور كلها ماذا؟ صور التنازع، سواء تقدم عاملان أو أكثر، أو تأخر معمول واحد أو معمولان أو أكثر. مفهوم الموضوع؟ لأن أكثر يدخل فيها الاثنان والثلاثة. عندما تقول ويتأخر معمول واحد أو أكثر، أكثر تعني تأخر معمولان أو تأخر معمولات كثيرة. ومن الأمثلة التي مثل بها المصنف قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة. فتقدم عاملان وتأخر معمول واحد. العاملان هما آتوني أولا، أفرغ ثانيا. المعمول الواحد هو قطرة، وإعراب الآية هكذا: آتوني فعل أمر آتي، وواو الجماعة آتوني هو الفاعل، وفعل الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والنون للوقاية، والياء ياء المتكلم أو ياء النفس مفعول به مبني على السكون في محل نصب مفعول به. آتوني أفرغ فعل المضارع المجزوب لأنه جاء في جواب الأمر. آتوني أفرغ، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، عليه جر ومجرور يتعلق بأفرغ، قطرا مفعول به، وهذا هو المعمول المتأخر. يتنازعه العاملان آتوني وأفرغ. فيصح أن تقول آتوني قطرا، ويصح أن تقول أفرغ قطرا. مفهوم الموضوع؟ يبقى العامل الذي عمل والذي كف عن العمل، يعني في هذا المعمول، هذا سنراه بعد الآن نناقش ماذا ونبحث في ماذا؟ في صور، في ضابط التنازع، في صورة التنازع. طيب، هذا أولا. ثانيا، هذان العاملان السابقان أو العوامل السابقة التي تتقدم يشترط فيها شروط. الشرط الأول، تشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العاملان أو العوامل مذكوران أو مذكورة. العاملان المتقدمان لابد أن يكونا مذكورين معا، فلا تنازع بين مذكور ومحذوف. فلا تنازع بين مذكور ومحذوف. فيشترط في التنازع أن يكون ماذا؟ أن يكون العاملان معا مذكورين، كما رأينا في المثال أو في الأمثلة. كلمني وكلمت زيدا، فالعاملان معا مذكوران. الشرط الثاني أن يكونا معا متصرفين أو يشبهان المتصرف. أن يكونا معا، أن يكون العاملان متصرفين أو على الأقل يشبهان المتصرف. فلا تنازع بين الجامدين، ولا تنازع بين الحرفين لأنهما جامدان، ولا تنازع بين متصرف وجامد. فيشترط في العاملين أن يكونا معا متصرفين، أو كالأمثلة السابقة، كلمني وكلمت زيدا، آتوني أفرغ، تسبحون وتحمدون وتكبرون، صليت وباركت وترحمت. هذه كلها متصرفة تتغير وتتحول. أما الأفعال، أما الفعل إذا كان جامدا لا تنازع فيه أو لا يتنازع مع غيره، وكذلك الحرف. نعم، إذا كان الاسم يشبه المتصرف فيصح فيه التنازع، وذلك إذا مثلا إذا قلت فلان فاهم وحافظ الدرس. فاهم وحافظ الدرس. فاهم اسم فاعل، اسم لكنه يشبه ماذا؟ يشبه الفعل المتصرف. وأيضا حافظ، فهذان الاسمان تنازعا على العمل في ماذا؟ في الاسم المتأخر أو في المعمول المتأخر وهو الدرس، وهما ليس فعلين وإنما هما اسمان، لكنهما يشبهان الفعل المتصرف. إذن هذا الشرط الثاني في العاملين أو العوامل، لابد أن يكون العاملان متصرفين أو العوامل متصرفة أو شبيهة بذلك. الشرط الثالث أن لا يقصد بالثاني تأكيد الأول. هذان العاملان لابد أن يكون كل منهما يطلب العمل ويؤدي المعنى. أما إذا كان الثاني جيء به لتوكيد الأول فلا يعد من باب التنازع، وذلك كقول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. فاحبسي الثانية هي إيش؟ توكيد الأول، الاحبس الأولى. فالعامل الثاني توكيد الأول، وهذا ما يسمى بالتوكيد اللفظي الذي هو تكرار اللفظ بعينه. إذن هذا لا يعد من باب التنازع. إذن هذه ثلاثة شروط أعيدها. الشرط الأول ما هو؟ أن يكونا معا مذكورين. إذا كانت أكثر تكون مذكورة. الشرط الثاني أن يكون معا متصرفين أو شبيها أو شبيها بالمتصرف. الشرط الثالث أن لا يقصد بالثاني توكيد الأول. هذه الشروط اشترطت في ماذا؟ في العاملين أو العوامل. ويشترط في المعمول ذلك المعمول المتأخر يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضميرا مستترا. أن لا يكون إيش؟ ضميرا مستترا. لا تقول مثلا قام وقعد ونقول إن هذان أو إن هذين العاملين تنازع في الضمير المستتر. ضمير مستتر في أحدهما تنازع فيه، هل يسمى هذا من باب التنازع؟ لا. يشترط في المعمول أن لا يكون ضميرا مستترا، هذا أولا. ثانيا يشترط فيه أن لا يكون ضميرا متصلا بعامله، كقولك لقيت وأكرمتك. لقيت وأكرمتك ك هذا الكاف، كاف الخطاب ضمير متصل ليس مستتيرا إنما هو بارز لكنه متصل بعامله أكرمتك. هل يصح أن نقول تقدم العاملان؟ هل يصح أن نقول هذا من باب التنازع أن العاملين تنازع العمل في هذا الضمير المتصل؟ يصح هذا أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط المعمول أن يكون أن لا يكون ضميرا متصلا بعامله. الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا المعمول متأخرا عن العاملين، لأن تقدم في الضابط هو ماذا؟ أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر. إذن لا بد لهذا المعمول أن يكون متأخرا. أما إذا كان متقدما أو متوسطا فلا يعد من باب التنازع. متقدما مثل ماذا؟ زيدا رأيت وأكرمت. زيدا رأيت وأكرمت، فيكون زيدا مفعول للفعل الأول، مفعول للأول. وكذلك إذا كان إذا جاء متوسطا، إذا جاء هذا الاسم هذا المعمول متوسطا بين العاملين، مثلا تقول كلمت زيدا وأكرمت، كلمت زيدا وأكرمت، فيكون هذا المعمول أيضا هذا الاسم معمول للأول السابق. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون هذا المعمول قابلا للإضمار. أن يكون هذا المعمول قابلا للإضمار. أما إذا وجدنا معمولا لا يصح أن يضمر، لا يقبل الإضمار، فلا يعد أو فلا يدخل في باب التنازع. وذلك كالحال والتمييز. لماذا؟ لأنهما لا يكونان إلا نكرة. فالحال لا يكون إلا نكرة والتمييز لا يكون إلا نكرة، هذا في الغالب. طيب هل الحال يقبل الإضمار أم لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلالة، والحال لا يكون إلا نكرة، فتنافيا. إذن هذه أربعة شروط أعيدها. الشرط الأول ما هو؟ أن لا يكون ضميرا مستترا. الشرط الثاني أن لا يكون ضميرا متصلا بعامله. الشرط الثالث أن يكون متأخرا عن العاملين. الشرط الرابع أن يكون قابلا للإضمار. أي نعم، لأنهما لا يكونان إلا نكرة. إذن هذه الشروط التي تتعلق بالعاملين، وأيضا الشروط التي تتعلق بالمعمول. طيب بعد هذا ندخل للعمل. الذي يحصل فيه التنازع له أشار المصنف بقوله يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون إلى أن قال أو الثاني واختاره البصريون. ماذا نأخذ من هنا؟ نأخذ من هنا أن كلا من العاملين السابقين يجوز أن يعمل في المعمول المتأخر، يصح أن يعمل الأول ويصح أن يعمل الثاني باتفاق بإجماع البصريين والكوفيين. كل من البصريين والكوفيين يجيزون إعمال الأول وإعمال الثاني، لكن الخلاف بينهما في ماذا؟ في المختار. ما هو؟ فالكوفيون يختارون إعمال الأول، لماذا؟ قالوا لسبقه. والبصريون يختارون إعمال الثاني، لماذا؟ لقربه. فالموضوع نعمس. إذن فهناك نقطة اتفاق بينهما، هناك جانب الاتفاق وهناك جانب اختلاف. أما جانب الاتفاق ما هو؟ جواز إعمال الأول والثاني أو الثالث إن وجد، فيصح أن يعمل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع مهما تعددت العوامل. هذه جهة الاتفاق، اتفقوا على هذا. وأما جهة الاختلاف فما هي؟ ما هو المختار؟ ما هو الراجح؟ فالكوفيون اختاروا إعمال الأول، قالوا هو أولى بالعمل، هو أولى بالعمل من غيره. لماذا؟ لأنه سابق. قالوا فلا يمكن أن يعمل الثاني ويهمل الأول، مع أنه هو الذي ذكر أولا، ولذا اختاروا أن يعمل الأول لسبقه. وأما البصريون فبالعكس، فاختاروا إعمال الثاني. قالوا لماذا؟ رجحوا بماذا؟ لأنه هو الذي ملتصق بالمعمول، هو القريب من المعمول. فإذا قلت في مثال المصنف ضربني وضربت زيدا، فالعامل السابق ما هو؟ هو ضربني. إذن فهو الذي يعمل أو يختار إعماله عند الكوفيين. والعامل الثاني ما هو؟ هو ضربته، فهو الذي يختار إعماله عند البصريين. لماذا؟ لأنه قريب من المعمول، لقربه من المعمول. طيب، فإذا ذهبنا على مذهب الكوفيين وأعملنا الأول لسبقه، فماذا نفعل بالثاني؟ وعليه نعرب المثال على مذهب الكوفيين، فماذا نقول؟ ضربني فعل وفاعل، فعل ومفعول، هكذا فعل ومفعول. ضرب فعل ماض، نون للوقاية، والياء مفعول به. أين الفاعل؟ زيد هو المعمول. اعمل الأول، الآن سنعمل ماذا؟ الأول. فنقول ضربني وضربت زيد، على نشوف شنو غنقدروا في الثاني على هذا المذهب هذا. فالعامل الثاني يحتاج إلى ضمير، فنقول ضربني وضربته زيد، ضربني وضربته زيد. ضرب فعل ماض، النون كما قلنا للوقاية، والياء مفعول به، والفاعل أين هو؟ هو زيد. طيب، والعامل الثاني الذي هو ضربته ماذا نفعل له؟ يهمل عن ماذا؟ هل عن العمل؟ لا، يهمل عن العمل في المعمول، في المعمول المذكور. ويعمل في ماذا؟ يعمل في ضميره، سواء كان هذا الضمير ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر. مفهوم الموضوع؟ نعمله في ضمير ذلك المعمول كيفما كان هذا الضمير، سواء كان الضمير هذا الضمير ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر. في المثال ماذا نقول؟ ضربني وضربته زيد. ضربني وضربته، فهل ضربت عمل في ماذا؟ في ضمير النصب الذي يعود على زيد. طيب، لكن هذا الضمير عاد على متقدم أم على متأخر؟ عندنا قاعدة أن عودة الضمير على متقدم لفظا ورتبة هذا الأصل، وأن عودة الضمير على متأخر على متقدم لفظا ورتبة قلنا هذا هو الأصل، على متأخر لفظا ورتبة هذا ممنوع، لكن هنا عند البصريين عندهم استثناء سنرى. هذا الضمير عندما قلنا ضربني وضربته زيد، الضمير على من يعود؟ يعود على زيد، عاد إيش؟ على متأخر زيد لفظا ورتبة. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز إلا في باب التنازع، هذا الاستثناء في باب التنازع يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ضمير نصب. وكذلك إذا كان ضمير رفع هذا من باب أولى، مثل قام وقعد أخواك، لازلنا على مذهب الكوفيين الذين يعملون الأول. إذن ماذا نقول؟ قام فعل ماض، فاعله أين هو؟ أخواك، أخواك هو فاعله. قعد هذا هو العامل الثاني، عمل في المعمول المتأخر أم لم يعمل فيه؟ لم يعمل فيه، وإنما عمل في ضميره، فنقول قام فعل ماض، أخواك فاعله، قعد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر. لا، قام وقعد أخواك مع النش ألف، قام وقعد أخواك، قعد فيه ضمير مستتر هو الفاعل. يعود هذا الضمير على من؟ يعود على أخواك، وهو ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر؟ ضمير رفع. هذا الضمير يعود على متأخر أم على متقدم؟ يعود على متأخر لفظا وعلى متقدم رتبة، مفهوم الموضوع؟ لأن هذا أخواك فاعل قام، فهو في نية التقديم. وكذلك الضمير السابق لك رأيته يعود على متأخر لفظا فقط. فهمنا الموضوع؟ المثال السابق ضربني وضربته أو كلمني وكلمته زيد، الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة أم لفظا فقط؟ لفظا فقط، أما المتأخر لفظا ورتبة سيأتي، لأن هذا فاعل والفاعل في نية التقديم لعامله. كذلك إذا كان الضمير ضمير جر، مثل أن تقول قام ومررت بهما أخواك، قام ومررت بهما أخواك، العامل الأول هو قام والثاني هو مر، فنقول في الإعراب قام فعل ماض، أخواك فاعله، لأن لازلنا على مذهب الكوفيين. مر مررت فعل وفاعل، بهما جر ومجرور يتعلق بمر، إذن العامل الثاني عمل في ماذا؟ في الضمير وهو بهما. هذا الضمير، هذا ضمير التثنية يعود على من؟ يعود على أخواك، فهو يعود أيضا على متأخر لفظا ورتبة أم لفظا فقط؟ لفظا فقط، لأن أخواك فاعل، فاعل قام، فهو في نية التقديم. مفهوم الموضوع؟ إذن إذا عملنا الأول على مذهب الكوفيين نقدر مع الثاني كل ما يحتاجه، إذا احتاج إلى ضمير رفع قدرناه معه، وإذا احتاج إلى ضمير نصب قدرناه معه، وإذا احتاج إلى ضمير جر قدرناه معه. مفهوم الموضوع؟ وهذا معنى قول المصنف يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول بين قوسين واختاره الكوفيون، فيضمر بناء على هذا الإعمال، إعمال الأول، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، ورأينا ذلك. هذا مذهب الكوفيين. وأما على مذهب البصريين فهم يعملون الأول أم الثاني؟ يعملون الثاني، ولهذا المذهب أشار المصنف بقوله أو الثاني، أو الثاني المعطوف على الأول، يجوز في نحو كذا وكذا إعمال الأول أو الثاني، أو إعمال الثاني أو الثاني واختاره بين قوسين واختاره البصريون، فيضمر في الأول مرفوعه فقط. مثال ذلك، لأن نقرر بالأمثلة مذهب البصريين، قام وقعد أخواك، نعرب المثال على مذهب البصريين. قام فعل ماض، فاعله أين هو؟ ضمير مستتر فيه. قام وقعد أخواك، قام فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه. طيب، وقعد فعل ماض معطوف على قام، فاعله أين هو؟ هو المعمول المذكور، هو أخواك. إذن طيب، أعملنا الأول أم الثاني؟ أعملنا الثاني. والأول ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا به؟ قدرنا معه مرفوعة، لأن في الإعراب قلنا قام فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه. طيب، هذا الضمير يعود على متقدم أم على متأخر؟ يعود على متأخر، يعود على متأخر. أولا نقدر هذا الضمير، إذا بغينا نقدر هذا الضمير نبرزه، نقول قام، هكذا نقول قام. واش من موضوع ناس؟ إذن هذا الضمير يعود على ماذا؟ على متأخر لفظا فقط أم لفظا ورتبة؟ يعود على متأخر لفظا ورتبة، لأن أخواك فاعل قعد وهذا الفعل متأخر، إذن يعود على متأخر لفظا ورتبة. وهذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا في باب التنازع عند البصريين، قالوا لأن الفاعل به يتم الكلام، فهو عمد في الكلام لا بد منه، فاغتفروا فيه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومن هذا الباب قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء، مثل الذي استشهد به المصنف، جفوني ولم أجف الأخلاء، إعرابه جفا فعل ماض والواو فاعله، النون للوقاية والياء مفعول به، ولم، الواو حرف عطف، لم حرف جزم، أجف مضارع مجزوم بلم، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، الأخلاء هكذا بالنصب مفعول، مفعول لمن؟ لأجف. إذن فالعامل الذي عمل الأول أم الثاني؟ الثاني على مذهب البصريين، أما الأول فأهمل عن العمل في هذا المعمول، وعمل في ماذا؟ في ضميره، وهو واو الجماعة. فهم الموضوع؟ أعطيه العامل، رد له العمل دياله في المعمول. كيف تقول؟ جفاني الأخلاء، جفاني الأخلاء، هكذا. إذن فالضمير الذي عمل فيه هو واو الجماعة، لأن لو كان عمل في الياء تذكر لي على مذهب البصريين أم لا تذكر لي؟ الياء تذكر أم لا تذكر؟ لأن هذا ضمير نصب مفعول به، تذكر أم لا تذكر؟ هو المصنف يقول لك يقدر معه مرفوعه فقط، يذكر معه مرفوعه فقط، أما إذا كان منصوب فلا. وصحيح أنه عمل في الضميرين معا، لكن الضمير الذي قدر معه يعني عوضا عن العمل في المعمول المذكور هو ماذا؟ واو الجماعة. هذا الواو جفوني يعود على متأخر أيضا لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في باب التنازع عند البصريين. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان الضمير ضمير رفع فيذكر، يذكر مع العامل الأول. أما إذا كان الضمير ضمير نصب فلا يذكر، أو ضمير جر فلا يذكر وإنما يحذف. مثال ذلك: تقول ضربت وضربني أخواك، ضربت وضربني أخواك. إعراب المثال على مذهب البصريين: ضربت فعل وفاعل، وضربني فعل ومفعول، أخواك هذا المعمول، معمول لمن؟ لضربني، فهو فاعله. طيب، والأول هل يطلب ضمير نصب أم ضمير رفع؟ ضمير نصب، فهل نذكره معه أم لا نذكره معه؟ لا نذكره معه، لأنه ليس منصوبا، ليس ضمير نصب، ليس مرفوعا عفوا، وإنما هو منصوب. ولذا قلنا ضربت وضربني. كذلك إذا كان ضمير جر فتقول مررت ومر بي أخواك، مررت ومر بي أخواك، مررت فعل وفاعل، مر فعل ماض مبني للنائب عن الفاعل، بي جر ومجرور، أخواك هو نائب عن الفاعل. العامل الأول وهو مررت، هل نذكر معه الجر والمجرور أم لا نذكر معه الجر والمجرور؟ هل نذكر معه الضمير أم لا نذكر معه الضمير؟ لا نذكر معه الضمير، لأنه ليس ضمير رفع. لا نقول مررت بهما، مررت بهما أي بأخويك، ومر بأخواك، وإنما نحذفهما. إذن على كل حال، فعلى إعمال الثاني على مذهب البصريين لا نقدر مع الأول إلا ضمير الرفع، لا نقدر مع الأول إلا ضمير الرفع. أما إذا كان الضمير ضمير نصب أو ضمير جر فلا نقدره. طيب، الآية التي استشهد بها المؤلف وهو يذكر ويضبط ضابط التنازع، وهي قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، هل هي على مذهب البصريين أم على مذهب الكوفيين؟ على مذهب البصريين. ولذا في الإعراب، تقدم في الإعراب قلنا قطرا مفعول به، لماذا؟ لأفرغ، أفرغ عليه قطرة. طيب، إذا أردنا إعمال الأول في الآية على مذهب الكوفيين، ما أنت اللي وشي الآية فقط غندرسوها، أما التلاوة، التلاوة جاءت على مذهب البصريين. لكن إذا أردنا إعمال الآية أو تخريج الآية على مذهب الكوفيين كيف نقول؟ قطرة تسقى عليه لا ولكن في الضمير غادي نعملوا الاول اتوني افرغه عليه قطره. هنا الكوفيين اش يقولوا؟ اش يقول المصنف؟ فيضمر في الثاني زيد كل ما يحتاجه، فيضمر على اعمال الاول فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. احتاج ضمير رفع اذكره معه، احتاج ضمير نصب الان هذا الافرغ احتاج ضمير نصب ام لا؟ احتاج ضمير نصب فاذكره معه. اتوني افرغه، هذا الضمير افرغه على من يعود؟ يعود على قطرا، يعود على متاخر لفظا. مفهوم الموضوع؟ إذن فالآية جاءت على مذهب البصريين ليس على مذهب الكوفيين، وأما إن أردنا تخريجها على مذهب الكوفيين فلا بد من تقدير الضمير أو ذكر الضمير مع العامل الثاني. قال أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. إذن فهمنا الآن المذهبين؟ إذا اتفق الكوفيون والبصريون على إعمال الأول والثاني، يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني على المذهبين معا، لكن المختار ما هو؟ اختلفوا. فالكوفيون رجحوا واختاروا إعمال الأول وعليه يضمر مع الثاني سائر الضمائر، ضمير الرفع وضمير النصب وضمير الجر. وأما البصريون فاختاروا إعمال الثاني لقربه وعليه، فهل يضمر مع الأول مع العامل الأول كل ما يحتاج إليه؟ لا، يضمر معه ضمير الرفع فقط، وأما ضمير النصب فلا. لماذا؟ لماذا قدروا ضمير الرفع ولم يقدروا ضمير النصب أو ضمير الجر مع أن العلة واحدة؟ لماذا لا نقدر ضمير النصب؟ قالوا لأنه يترتب عليه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تصور معي إذا قلت آتوني أفرغه عليه قطرة، ضمير أفرغه على من يعود؟ على قطرا، وهو متأخر في اللفظ أم لا؟ نعم متأخر، ومتأخر في الرتبة أم لا؟ لأنه مفعول متأخر. مفهوم الموضوع؟ إذا لا، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممنوع. إذا كان ممنوعا فنفس العلة موجودة مع ضمير الرفع، لماذا قدره؟ قالوا لأن ضمير الرفع عمدة، فاعل عمدة، به يتم الكلام، به تتم الجملة. وأما ضمير النصب وأحرى الجر فليس عمدة، فالكلام يتم بدونه، ولذا فرقوا. مفهوم الموضوع؟ أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. ثم قال وليس منه ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لاحظ معي، تقدم العاملان وهما أولا كفاني ثانيا أطلب. إذا تقدم العاملان أم لا؟ فهمنا الموضوع أمس. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، تقدم العاملان وهما كفاني وأطلب، وتأخر معمول واحد وهو قليل من المال وهو قليل، هل هذا من باب التنازع؟ ننظر ونبحث. تقدم في ضابط التنازع لا بد أن يتقدم العاملان أكثر، ولا بد أن يتأخر معمول أو أكثر، وهذا موجود أم لا؟ هذا موجود. ولا بد أن يكون كل من العاملين طالبا زيد لهذا المعمول، للمعمول المتأخر، مع إيش؟ قلنا هذا هذا قيد لا بد منه، مع بقاء المعنى صحيحا. إذا هنا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ قد نتكلف ونقول صح أن نقول ولم أطلب قليل من المال، ولم أطلب قليلا من المال، كفاني قليل من المال، فيصح أن يتسلط كل من العاملين على المعمول لفظا. لكن من حيث المعنى هذا يصح أم لا يصح؟ لاحظ البيت: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة. وقالوا لو حرف امتناع لامتناع، فما جاء في سياقها مثبتا نفته، وما جاء في سياقها منفيا أثبتته، لأنها امتناع. فهذا الامتناع نفي، معناه النفي. النفي إذا تسلط على المثبت ماذا فعل له؟ نفى. والنفي إذا تسلط على النفي ماذا فعل له؟ ولذا قالوا في القاعدة: نفي النفي إثبات. إذن فجاء في سياق لو الامتناعية عاملان، أو شرط وجواب. أما شرطها وهو ما أسعى لأدنى معيشة، ما مصدرية. ولو أن سعي لأدنى معيشة، هذه الجملة مثبتة أم منفية؟ أصلها مثبت، لكن لما دخلت لو نفت. أشتكر المعنى أن الشاعر امرؤ القيس هل سعى لأدنى معيشة أم لم يسعى لأدنى معيشة؟ لم يسعى لأدنى معيشة، لم يسعى لذلك. إذن هذا الشرط منفي أم مثبت؟ منفي. طيب، لم أطلب هذا الفعل منفي أم مثبت؟ منفي. لم أطلب هذا المنفي إذا تسلط عليه نفي لو، لأنها الامتناع، يصبح يش مثبت. أش تصبح المعنى؟ أنا لم أسعى لأدنى معيشة، زيد، وأطلب قليلا من المال. سنقود هذا ولا مش سنقود؟ أنا ما لم أسعى، يعني لم أطلب، أسعى هي أطلب، لم أطلب أدنى المعيشة، زيد معها، وأطلب قليل من المال، هذا تناقض. وش منا ظهرنا التناقض لما ظهرش التناقض؟ أعيد: لو الامتناعية تدل على امتناع الامتناع، فما جاء في سياقها مثبتا نفته، وما جاء في سياقها منفيا أثبتته. طيب، جاء في سياقها أولا سعي لأدنى معيشة، هذا مثبت أم لا؟ سعي لأدنى معيشة، دخلت على هذا الإثبات لو فماذا؟ فنفته. وعليه فتكون المعنى: أنا الشاعر يقول أنا لم أسعى لأدنى معيشة، لم أطلب أدنى المعيشة، هذا نفي أم لا؟ إذن ماذا نفى الشاعر هنا؟ نفى سعيه لأدنى المعيشة، نفى طلبه لأدنى المعيشة. فهمنا هذا النفي؟ هذا تسلط النفي على ماذا؟ على طلب أدنى المعيشة، أقل المعيشة، ومنها قليل المال. إذن هذا نفى هذا. طيب، ولم أطلب، هذا فعل مثبت أم منفي في أصله؟ منفي. هذا الفعل المنفي إذا تصل هذا النفي إذا تسلط عليه نفي لو أصبح مثبتا، لأن نفي النفي إثبات. أشكر المعنى: أنا أطلب قليلا من المال، أنا أطلب قليلا، وذي قليل من المال هو أدنى المعيشة، فأكون قد أثبتت ما نفيته أولا، ما نفيته أولا أثبته ثانيا. وهذا تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض، والتناقض يفسد المعنى. مفهوم الموضوع؟ وعليه فهل يخرج هذا البيت على باب التنازع ونقول إن العاملين كفاني وأطلب تسلط على المعمور وهو قليل، يصح هذا أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لفساد المعنى. ولذا المصنف قال: وليس منه قول الشاعر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قال لفساد المعنى، وليس منه على العلة، قال لفساد المعنى. طيب إذا كان البيت ليس من باب التنازع، هو من باب ماذا؟ من باب حذف المعمول. من باب إيش؟ أحد العاملين حذف معموله، فيكون قليل من المال هو فاعل كفاني. كفى فعل ماض، النون الوقاية، والياء مفعول به زيد، والفاعل هو قليل من المال. ومعمول أطلب أين هو؟ محذوف. أطلب الملك، المعنى: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. لو كنت أسعى لأدنى معيشة ولأقل معيشة أكتفي بماذا؟ بقليل من المال، لكني لم أطلب ذلك، لكني لم أفعل ذلك، وإنما أطلب الملك. فامرؤ القيس كان يطلب الملك. إذن هذه القاعدة أو هذا البيت تؤكد ماذا؟ ذلك الضابط السابق أو القيد السابق، وأن يكون كل من العاملين المتقدمين طالبا للمعمول المتأخر زد، مع صحة المعنى، مع بقاء المعنى صحيحا. أما إذا فسدت المعنى فلا يكون ذلك من باب التنازع. إذن أولا تحدثنا عن ماذا؟ عن ضابط التنازع، معروف. ثانيا تحدثنا عن الشروط، يعني في يعني أثناء ضابط التنازع وضحناه بالأمثلة: تقدم عاملان يتأخر معمول واحد أو أكثر ويتأخر إلى آخره. ثانيا تحدثنا عن الشروط، شروط العاملين وشروط المعمول. رأينا أن العاملين اشترطوا فيهما ثلاث شروط، وأن المعمول المتأخر اشترطوا فيه أربعة شروط. ثم ثالثا وأخيرا تحدثنا عن المذهبين، عن جواز إعمال العاملين معا على المذهبين معا، لكن رأينا وجه الاختلاف بينهما. ماذا اختار الكوفيون وماذا اختار البصريون؟ ماذا ترتب عن اختيار الكوفيين وماذا ترتب عن اختيار البصريين؟ ترتب على مذهب على اختيار الكوفيين أننا نضمر مع الثاني كل ما يحتاج إليه من الضامر، من رفع أو النصب أو الجر. وترتب على مذهب البصريين الذين يعملون الثاني أننا لا نضمر مع الأول إلا ضمير رفع فقط. وأخيرا ختم المصنف الباب بتنبيه الطالب أن إذا فسدت المعنى لا يعد ذلك من باب التنازع. أيوة نعم.